وإن أهرب فمن قلبك إلى قلبك. غياب الحس يؤرقني، وثيق العشق يطمئنني، جفا الأيام يعطشني، ونبع رضاك يسقيني، رياح الظرف تدفعني، وحصن الحب يحميني، سهام الشك تذعرني، دروع الصب تزملني، جبال الهم تخنقني، نسيم الفأل ينجدني، سواد البعد يعميني، وشمس الشوق ترشدني، عيون الضيم تلمحني، وخوف الله يسترني، حديث الناس يزعجني، وصمت القلب يؤنسني، جنود النفس تبكيني، يقين الخير يسلوني، ذئاب الفقد ترقبني، تليد اللوح يكفيني، وإن أهرب فمن حبك إلى حبك. بقلم شتات فكر.